فإنه سئل عن ناس معينين بأعيانهم ماتوا في الجاهلية فقال هم في النار. سألته عن عائشة عن عبد الله بن جدعان وهو خالها. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية الرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.